بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. رواه مسلم. ويتأكد صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني رمضان، أخرجه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، أخرجه مسلم. ويستحب أن يصوم التاسع معه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، أخرجه مسلم. وقال: خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، أي مع العاشر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، أخرجه البيهقي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر. أيها المسلمون، ولا يختص يوم عاشوراء بأي شيء من العبادات سوى الصوم فقط، ولا بشيء من العادات سوى ما كان معتادا. فلا يشرع لا إظهار الفرح والسرور ولا إظهار الحزن والمآتم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن البدع في العبادات إحداث أعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى أو فارس والروم ونحوهم، كالاحتفال بيوم عاشوراء. فالاحتفال به من البدع المحدثة. وسئل رحمه الله تعالى عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك إلى الشارع، فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك، فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المآتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجيوب، هل لذلك أصل أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، لا صحيحا ولا ضعيفا، لا في كتب الصحيح